أولي الألباب، وسماهم في آيات أخرى أولي الأبصار، فقال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالمؤمن لا يمر بهذه الآيات الكونية عابثا ولا لاهيا، ولكنه يتفكر في خالقها ويتفكر في بارئها ويتفكر في جبار السماوات والأرض وقهارها، فيرجو ويخاف. ولذلك أحببت مستعينا بالله عز وجل أن نقف هنا نظرة تأمل وتفكر واعتبار، فلعل الله عز وجل ينفعنا بها. فقد ورد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لوالدته ذات يوم: يا أماه إني أرى قلبي قد قسى. فقالت له: يا بني، لعلك نظرت إلى السماء بدون اعتبار، لعلك نظرت إلى السماء بدون اعتبار، والله تعالى إنما أثنى على الذين ينظرون في السماوات باعتبار وبتفكر، فتب إلى الله يا بني فإن قسوة قلبك من ذلك. كان الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إذا رأى سحابة في السماء وإذا رأى تغيرا فيها خاف عليه الصلاة والسلام، وقطب حاجبيه ودخل وخرج وأقبل وأدبر، ولا يزال قلقا مضطربا حتى تنزل الأمطار. فإذا أمطرت السماء سري عنه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته: لما ذاك يا رسول الله؟ قال: وما تدرين، لعله كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فالرياح من جنود الله، والسحاب من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الرياح، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الرياح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى البرق وسمع الرعد كان يقول متوسلا إلى الله تبارك وتعالى: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وورد في رواية أن من قال هذه العبارة 3 مرات يعافيه الله تعالى من البلاء النازل. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذن لا تمر الأمور هكذا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يهتم لها، يخرج ويدخل ويقطب ويضطرب ويقلق حتى تنزل الأمطار، فإذا نزلت سأل الله تعالى أن يجعلها غيثا نافعا صيبا غدقا سحا جللا مطبقا. كان عليه الصلاة والسلام يخطب ذات يوم فأقبل أعرابي من باب المسجد وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني أجدبت الأراضي ولم يبقى ماء نشربه، وكادت المواشي أن تموت والزروع أن تهلك، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه: فلا والله ليس في السماء أي سحابة ولا قزعة، يعني ولا قطعة صغيرة مثل رأس الرجل. قال: وليس بيننا وبين جبل سلع دار ولا منزل. قال: فإذا بسحابة مثل الترس تخرج من خلف الجبل فانتشرت في السماء حتى ملأتها وأنزل الله الأمطار. قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا. فجاء رجل آخر في الأسبوع القادم والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني بسبب الماء الغزير، فادعوا الله تعالى أن يمسكها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الآكام يعني الجبال والتلال، وعلى منابت الشجر، وفي بطون الأودية. قال العلماء في شرح هذا الحديث: فيه فوائد جمة وعظيمة وكبيرة، منها جواز دعاء أن يغيثنا الله بالأمطار بدون صلاة استسقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا: اللهم أغثنا، بدون أن يصلي صلاة مخصوصة، وإن كانت تستحب صلاة الاستسقاء عند الجذب وانقطاع الأمطار والمياه. وقالوا: يجوز للإنسان استنباطا من هذا الحديث، إذا رأى الأمطار يتضرر الناس منها، أن يدعو الله تعالى أن يكف الأذى عن الناس. فقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني يا رب اجعل هذه الأمطار والمياه حول المدينة لا على البيوت ولا على الناس، اجعلها يا رب في بطون الأودية، واجعلها على منابت الشجر وعلى رؤوس الجبال، حتى ينتفع منها العباد بدون أي أضرار يصابون بها. وقالوا أيضا: إن هذا الدعاء لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. واستنبطوا منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤدبا، وهو دائما مؤدب عليه الصلاة والسلام، كان مؤدبا في الدعاء ليعلمنا أنه لم يطلب من الله تعالى أن يقطع الأمطار نهائيا، فلعل الخير في استمرارها، ولكنه طلب أن يصرف السوء الذي فيها والضرر الذي يحصل على الناس منها. وهناك فوائد كثيرة استنبطها العلماء من هذا الحديث. يذكرنا هذا الجو أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله تعالى به كمثل غيث، الوحي، القرآن، السنة، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، يعني أراضي مستوية، فلا هي أمسكت الماء ولا هي نفعت الناس فذلك مثل من فقه في دين الله تبارك وتعالى فنفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالوحي المحمدي الذي أرسله الله إليه، القرآن والسنة، إنما هي غيث، إنما هي أمطار للقلوب، إنما هي يحتاج الناس إليها أكثر من هذه الأمطار. فهذه إنما تفيد بإحياء هذا الجسد الترابي، والوحي الإلهي الذي أنزله على رسول الله إنما يحيي القلوب التي ينظر الله إليها والتي ينفع الله بها يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالذين استجابوا لهذا الوحي فقبلوه واستنبطوا منه الأحكام، فانتفع الناس من استنباطاتهم وفتاويهم، فهؤلاء كمثل الأرض التي تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير. والذين يحفظون القرآن والسنة دون أن يستطيعوا استنباط الأحكام منه، بل يبلغونه لغيرهم، فغيرهم يستفيد منه، إنما هم كانوا واسطة التبليغ وكانوا سببا في إيصال هذا العلم للغير، فهؤلاء كمثل أرض حوت الماء واحتفظت به، إلا أنها لم تستطع أن تنبت الكلى. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: فرب مبلغ، قال بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ، أو قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أما الطائفة الثالثة والعياذ بالله، لا جعلنا الله تعالى من هؤلاء، فأولئك أناس لم يقبلوا دين الله ولم يقبلوا شرع الله، رفضوه وأعرضوا عنه، فمثلهم كمثل السبخة الأرض الملح التي لا تقبل الماء ولا تنبت الزرع ولا يستفيد الناس منها شيئا. نظرة تأمل أخرى في قول الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فإذا نظرت إلى وحي الله تعالى، إلى القرآن، تراه ماء يحيي القلوب أنزله الله تعالى من السماء، فسالت أودية بقدرها، أي سالت أودية القلوب بحسب ما يفهمها الله تعالى وما يفتح عليها من فهم هذا الكتاب العزيز. فأناس يفهمونه ويستنبطون منه وينفعون الناس، وأناس يفهمون على قدر عقولهم، وأناس دونهم في المرتبة. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي عندما يدخل ماء القرآن إلى القلوب فإنه يحييها بإذن الله تعالى. وأما ما فيها من شهوات وأهواء وأضرار تضر القلب فإنها تغسل بذكر الله، وتغسل بتلاوة القرآن مع الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، فيطفو الزبد ويذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أبدله الله تعالى مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله إذن نتعلمها؟ قال نعم، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. ما هو الدعاء؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فإذا نزل القرآن أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فإذا نزل ماء القرآن في القلب نبت بإذن الله وأينع وأثمر فصار ربيعا أخضر. ولذلك اسمع إلى قول الله تعالى: ألم يحن الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ماذا قال بعدها مباشرة يطمئننا سبحانه وتعالى لئلا نيأس من روح الله؟ قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني لا تخافوا إن قست قلوبكم فتضرعوا إلى الله، فإن الله الذي يحيي الأرض بعد موتها بماء الأمطار والسماء قادر على أن يحيي القلوب بماء الوحي القرآني بإذنه تعالى. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإذا عقل الإنسان وتفكر وتدبر رجا من الله تعالى أن يغيث قلبه بنور معرفته سبحانه وتعالى. اللهم أغث قلوبنا بنور معرفتك، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، إنك على ذلك قادر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا. اللهم اغفر لنا مغفرة تسعدنا بها في الدارين، وارحمنا رحمة تصلح بها شأننا في الدارين. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننقضها أبدا. اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نرجو الاقتراب إلى الأمام حتى لا يبقى أحد في الأمطار في الخارج، لو تقاربت الصفوف لا بأس. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،